السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر ربيع الثاني سنة 1437 هجرية، موافق 27 من شهر جانفي 2016 ميلادية، نواصل ذكر مختصر في سيرة الخلفاء الراشدين المهديين، ووصلنا إلى سيرة الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة الكرام. علي بن أبي طالب اسمه علي بن أبي طالب عبد مناف، أبو طالب اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه أم علي اسمها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية، وهي بنت عم أبي طالب، بنت عم أبي طالب زوجته. هذه أسلمت وكانت من المهاجرات وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أبو طالب فإنه لم يسلم، مات كافرا. مولده، متى ولد علي بن أبي طالب؟ ولد لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في 32، يعني نهار جاء الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم شحال كان في عمره؟ ثمان سنوات، 32، والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في 40، حتى شحال؟ ثمان سنوات. إسلامه، هو أول من أسلم من الصبيان، وكان له من العمر 8 سنين، هذا القول الراجح، وقيل 9 سنين وقيل 14، ولكن الصحيح أنه كان في عمره 8 سنين. فيه فضائل كثيرة، وردت فيه فضائل كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما ورد لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما ورد لعلي رضي الله عنه. إذن علي بن أبي طالب وردت فيه أحاديث كثيرة، طبعا احنا نتكلم عن الأحاديث الصحيحة في فضائله، وليس معنى هذا أنه أفضل من خلفاء الراشدين قبله، لا، ولكن وردت فيه فضائل كثيرة. شوف، أهل السنة يعترفون، أما الرافضة فإنهم يخفون ما ورد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهمش الإنصاف. أهل السنة والجماعة هم أنصف الخلق، عندهم العدل، ولهذا تجد أهل السنة والجماعة يسمون أبناءهم علي وحسين الحسن أبو بكر عمر عثمان، أما الرافضة مستحيل تصيب واحد رافضي شيعي مسمي وليده أبو بكر، مستحيل، أو بنته عائشة، مستحيل. أهل السنة هم نقاوة المسلمين، هم الذين عندهم العدل والإنصاف، والمسلمون في الأمم الكافرة هم أنصف الناس كذلك. فتجد المسلم يسمي ابنه موسى وعيسى وزكريا، هل تجد نصراني يسمي ولده محمد؟ مستحيل. طيب، إذن قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما ورد لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما ورد لعلي رضي الله تعالى عنه. على فيها حكمة، لعل من الحكمة أن الله تعالى علم أن هذا الرجل هذا الصحابي الكريم وهو علي بن أبي طالب سيبغضه ناس وسيكفره ناس، فألهم رسوله صلى الله عليه وسلم ليتحدث بفضائله التي هي فيه في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن نأخذ بعض هذه الفضائل. أولا، إنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، والله تعالى ماذا يقول؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. إذن هو من السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم وهو غلام. ثانيا، أن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا شهادة. إذن من كفره من الخوارج ومن أبغضه من النواصب فإنهم يردون هذا الحديث وهذه الفضائل. ثالثا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ متفق عليه. لما استخلفه في المدينة في غزوة تبوك أخذ المنافقون يتحدثون، تركه في المدينة لأنه ابن عمه لم يريد أن يتضرر بالحر. المنافقون دائما يهضروا في كل زمن ومكان، فتأثر علي بن أبي طالب بهذا الكلام وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرجوا إلى الغزوة، وتبعه إلى خارج المدينة وقال له: يا رسول الله، تتركني مع النساء والأطفال؟ فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ متفق عليه. ففرح بذلك علي بن أبي طالب ورجع وهو يركض إلى المدينة المنورة، يعني قال له: تركتك خليفة على المدينة في هذا الوقت كما ترك هارون موسى هارون، وقال له: ابقى مع قومي، وأوصاه به. لكن قال له: لا نبي بعد. هذا احتراز من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، لما نزلت الآية سورة آل عمران في نقاش وحوار مع نصارى نجران الذين جاءوا إلى المدينة ليجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المسيح، قال الله له بعد ما جادلهم وبين لهم، قال له: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فاطمة وحسنا وحسينا وقال: اللهم هؤلاء أهلي. رواه مسلم. هذا فضل. خامسا، قال عليه الصلاة والسلام في شأنه: من كنت مولاه فعلي مولاه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وفي رواية لأحمد والنسائي: من كنت وليه فعلي وليه. حديث صحيح، يعني علي رضي الله تعالى عنه لا يوالي إلا من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في المحبة. سادسا، قال عليه الصلاة والسلام لبعض الناس الذين أرادوا أن يعترضوا على علي رضي الله تعالى عنه في أمر فعله وهو حلال، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى للترمذي: علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب صحيح، يعني لا يؤدي عني في أمور المعاهدات مع المشركين إلا أنا أو علي، كما دار النبي صلى الله عليه وسلم في لما بعث شكول أبا بكر وين بعثه للحج في السنة 9 الهجرة نسيته قريناها في السيرة. فبعده بعث علي بن أبي طالب لكي ينادي في الموسم بأن المشركين بأن العام القادم لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فعلي هو اللي كان يؤدي هذا الرسالة لما يقولوا شكون هذا من هذا يقولوا هذا علي. إيه علي هو ابن عم محمد عليه الصلاة والسلام. سابعا عن علي رضي الله تعالى عنه قال لقد عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. إذا نرد بالك تكره علي بن أبي طالب، اللي يشوف روحه باللي يكره علي بن أبي طالب أعلم بأنه في قلبه النفاق، نسأل الله العافية. ثامنا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج لما كانوا راجعين من الحج، فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة، كان كي يحب يناديهم يناديه الصلاة جامعة الصلاة جامعة ويجيهم. ثم اجتمع الصحابة قال فأخذ بيدي علي أو بيدي علي رضي الله عنه فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألست بأولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من والاه، اللهم عادي من عاداه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هنيئا لك يا علي، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. رواه أحمد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعلي بن أبي طالب، لماذا؟ لأن الله أعلمه أن علي سيظلم، فحب يزيد يأكد لهم بأن علي بن أبي طالب مؤمن. تاسعا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. شكون هما أبوهما؟ علي بن أبي طالب. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. المفروض الشيعة كي يسمعونا نتكلموا هكذا خلاص يوليو من أهل السنة، لأن شوف نتكلموا احنا بإنصاف، نحب علي رضي الله عنه، نحب آل النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عاشرا هو من المبشرين بالجنة، فضيلة عظيمة ما شاء الله. حادي عشر كان رضي الله عنه أقضى الصحابة رضي الله عنهم. شو معناته أقضاهم؟ يعرف القضاء منيح، كي تجيه مسألة يقضي بها ويقضي فيها بالعدل. فقد قال عمر رضي الله عنه علي أقضانا وأبي، شو هو أبي؟ أبي بن كعب. أبي أقرأنا. رواه ابن سعد والحاكم كما قال الذهبي. طيب خامسا لا ما زال القضاء. وعن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء. شحال كان في عمره لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا أسلم عمره شحال؟ 8 سنوات. زيد لها 13 سنة تاع مكة شحال ولا؟ 21. زيد لها 8 سنين تاع المدينة 29 سنة. طبعا علي رضي الله تعالى عنه تزوج بفاطمة رضي الله عنها بعد غزوة بدر أو قبلها، يعني شاب. المهم 29 سنة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على القضاء. قد يقول قائل تمسح ماشي انت قلت لنا باللي هذا البدعة هذه تاع المعاصرة لازم الكبار هما اللي يحكموا ماشي الصغار كما يقولوا الشباب تشبيب الحكم. كيف جاوبنا؟ ها؟ لا لا قلت لكم ابو بكر الصديق نهار تولى الخلافه شحال كان في عمره؟ 61 سنه. احنا هذا الوقت يقولوا كبير لازم يروح للتقاعد هاي لا ها؟ طيب وعمر الخطاب شحال كان في عمره؟ تقريبا 56 هكذا لا 63 10 سنوات 53 سنة. عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة وهو كبير 70 سنة. ها كيف نجاوبه؟ خاصة لا لا الذي بعده هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان كبير. نعم الذي بعده هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان كبير. ايه وش معناتها هذا؟ نعم راك يعني الحاكم العام اللي يحكم البلاد لازم يكون كبير. اما المعاونين تاعو مثلا في القضاء في الجيش ما عادش يكونوا شباب. فهمتوا هذه؟ لكن الناس متاثرين بماريكان. ماريكان الرئيس تاعهم صغير لازمنا نعندوهم ولازمنا نحدو ثاني ربع سنين لازم ما كانش ما نزيدوش. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم. المهم حتى لو كان شاب سيدي يكون عنده واش مجلس تاع ناس كبار، لان الكبير صح في القوه تاعه الجسديه تضعف لكن القوه العقليه تزيد تزيد. طيب اذن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وهو شاب. قال يا رسول الله لا أدري ما القضاء. قال فضرب بيده على في صدري وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. لكن هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالدعاء. طبعا لا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب كما ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ واش قال له؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما معنى التأويل؟ سير. ابن عباس واش كان يدير؟ كان يطلب العلم خاصة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتهم وفي المسجد ويسألهم و يلازمهم حتى احتاج الناس إليه. وعلي بن أبي طالب كذلك تعلم وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بدليل هذا الحديث الآتي. لما دعا له في رواية بيّن له أو عند توديعه إلى اليمن قال له يا علي إذا جلس إليك الخصمان فسمعت من أحدهما فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع للألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وقال إذا جلس إليك الخصمان وش قال له؟ احنا وش نقوله في المثل الشرع؟ اسمع من زوج في جي تقضي. ولهذا إخواني لما لعل بعضكم يبتلى يولي قاضي أو في المستقبل يولي مفتي يبتلى بالفتوى التي هي مسؤولية كبيرة، فإذا كان إنسان جاي يسقسيك على فتوى وأنت تعرف جو، أما إذا كان تفهم منه أنه فيها خصومة ما تفتيلوش. وش تقول له؟ جيب صاحبك. ما تقولوش باش نقضي بيناتكم باش نصلح بيناتكم، لأنه وشحال مره يديروا هذه، يجوا ناس مثلا مختلفين على ميراث لكن يسقسيو سؤال، هذه وقعت سؤال، ما حكم انسان كان عنده قطعه ارض واخوه استولى عليها؟ والاخر يقول له ما يجوزش. يجي خوه كيف انت تفتي له ودا كيفك ما عطاك دراهم؟ هذه فتوى. لكن لو قال عندي خصومة مع أخي في قطعة أرض، ها يقول له وش يقول له؟ ائتي بأخيك حتى أسمع منكما. نعم. إذن علي رضي الله تعالى عنه كان أقضى الصحابة. ثاني عشر، كان يحذر من الغلو فيه ومن الجفاء عنه، فقال رضي الله تعالى عنه: يهلك في رجلان، مبغض مفتر ومحب مطر. رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبي. يهلك في، يعني يهلك في علي، رجلان مبغض مفتر، مبغض أي كاره، مفتر أي يكذب عليه، مثل الخوارج والنواصب. ومحب مطر، مطر يعني من الإطراء، يعني يعطيه درجة أكثر مما أعطاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط، جعل الله تعالى منهم وسط، يحبون عليا رضي الله تعالى عنه ولكن لا يفضلونه على أبي بكر وعمر وعثمان، على خلاف على كل حال بين بعض أهل السنة، وإن كان الراجح عثمان أفضل. ولا يجعلونه إلها أو نبيا أو أنه معصوم لا يخطئ كما يفعل شكون؟ الروافض الشيعة. وكان يرد على من يزعم ذلك، لأنه في وقته لما تولى الخلافة قلت لكم عبد الله بن سباء بدأ ينشر الأفكار باللي علي هذا هو الوصي وإلى آخره، وانتشر كلام أن علي بن أبي طالب عنده علم خاص، عنده سر وحن ما يعرفه غير هو. فخطب الناس على المنبر وقال لهم: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه، عندنا يعني نحن آل البيت، شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، فقد كذب. ما في هذه الصحيفة؟ يطلع يخطب، يخطب وعليه سيف، يخطب عليه سيف والسيف تاعو فيه صحيفة مربوطة. فقال لهم: احنا ما عندناش حاجة زايدة على المسلمين، عندنا القرآن وكاين هذه الصحيفة التي كتبها علي بن أبي طالب من لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في أمور فقهية. في ماذا فيها؟ فيها أسنان الإبل، أسنان الإبل يعني أعمار الإبل التي تعطى في الدية، وشيء من الجراحات، يعني واحد كي يجرح واحد ويضربه ولا ماذا عليه من الإبل، ماذا عليه من هذه أمور، ونشرها بين الناس. إذن قالهم: إحنا ما عندناش حاجة لا توجد عند عامة المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغة المبين. فإن قال قائل: ألم يسر إلى أحد الصحابة بأسماء المنافقين؟ شكون هو الصحابي هذا؟ ها؟ حذيفة بن اليمان. كيف؟ ما الجواب؟ حذيفة بن اليمان كان يعرف القائمة على ليست تاع المنافقين، كان يعرفها، ما قالهاش للناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لهذا الحذيفة، قالها له. ها، ما الجواب؟ ها؟ المصلحة لا يصلي عليهم بعد هي ليست من أمور الشرع. أحسنت، هذه ليست من أمور الشرع، ليست من أمور الدين التي يحتاجها كل الناس، مثلا باش تتوضا ولا حاجة فلانية حلال ولا حرام، هذه تحتاجها كل الأمة. أما أسماء المنافقين هذه ماهيش، قالها حذيفة، هي ماهيش يعني مطلوبة من الجميع، مطلوبة المهم بعد من صفات المنافقين ما تكونش مع المنافقين، مثل كما ذكر الشاطبي وغيره. الشاطبي في كتاب الاعتصام، كتاب الاعتصام كتاب عظيم في أحكام البدعة وأقسامها وما شاء الله، يقول باللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة ستفترق إلى كم؟ 73 فرقة. ما بيّنش 72 فرقة شكون هي، صح؟ بيّن الفرقة الناجية. أنا هي تحتاجها الأمة، لم يبين من الفرق إلا القليل، خاصة الخوارج. خوارج بيّنهم على لأنهم قوم شر. وين يكونوا الخوارج؟ شوف غير النار، شوف غير الدخان، شوف غير الدم، شوف غير الرصان متعلقين. فلهذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منهم في أحاديث كثيرة جدا. إذن ما يفعله اليوم أصحاب الهجرة والتبديع فلان وفلان، يا ودك غالب، حذر الناس من البدعة، حذر الناس من الخروج عن السنة، خليك من ذكر الأسماء. كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يطلع فوق المنبر ويقول، يدير قائمة ويقول فلان منافق فلان منافق فلان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يحبش يفتح الباب هذا، لكنه كان يحذر من صفات المنافق. هذا منهج عظيم أخطأه هؤلاء أصحاب الهجرة والتبديع، أخطأه. ويا ليت يا ليت يتكلموا في المبتدع الحقيقيين، يتكلموا في خاوتهم، تشوفهم عقيدة واحدة، يصلوا كيف كيف، حتى طريقة الصلاة يصلوا كيف كيف، من بعد يتكلم فيه وما يهضرش معاه، وإذا صابوا في عرس يعطيله بظهره. عجيب، يفعلون ما يجب أن يفعل مع المبتدع الحقيقيين، يفعلونه مع من؟ مع إخوانهم الذين هم من أهل السنة. كي تسقسي تقول اسمع فلان هذا لك تعطيه بظهرك وما تهضرش معاه وما تهضرش مع التلاميذ تاعو مع التلاميذ التلاميذ تاعو، هذا وش يكون؟ مبتدع معتزلي؟ لا، خارجي؟ لا، تبليغي؟ لا، إخواني؟ لا، وش يكون؟ عنده أخطاء، وأنت ما عندكش أخطاء أنت يا، هذا الأخطاء تخرجوا من أهل السنة والجماعة. يقول لك لا، إذا علاش تهجروا وما تهضرش معاه؟ واحد جاء يخطب بنت، فقال له أخوها وهو من أصحاب الهجرة والتبديع، قال له نزوجك أختي بشرط. قال له أنت تبرأ من شخصين، دور واحد منهم أنا. مش دخل احنا تزوج والو. كي جا لي قلت له اسمع وعاود ولي لي وقول له انا لن اتزوج اختك حتى تتبرأ من شخصين. قال لي شكون هما؟ قلت له قول له رئيس تاع امريكان ورئيس تاع اليهود. يا صاحبي شنو هذا؟ ومرأة تتصل على احد المشايخ تقول له يا شيخ زوجي يقول لي لو كانت تسمعي أبو سعيد نطلقك. قلت له معليش ما تسمعيش أبو سعيد باش ما ينطلقكش. قال لي روح الله يهديهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، إذن علي رضي الله تعالى عنه لم يسر إليه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا تحتاجه الأمة، فحاجة لتحتاج الأمة بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه أصر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء بعض الأمراء تاع بني أمية، فقال أبو هريرة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، يعني كما نقول احنا شنطتين من علم كبار، زوج فاليزات كبار تاع علم. أما أحدهما فبثثته. ما معنى بثثته؟ نشرته. أما الآخر لو بثثته لقطع هذا البلعوم، يعني لا قتل. قال العلماء الأمر الثاني الذي لم يبثه هو أسماء أولئك الأمراء الذين جاءوا بعد علي رضي الله عنه من الذين كانوا يظلمون الناس، فلم ينشر هذا الأمر. هذا تحتاج الأمة، تحتاجه. لكن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات أولئك الأمراء الظالمين. هنا كاين علم انشره، كاين علم لا تنشره. العلم الذي تحتاجه الأمة انشره، العلم الذي لا تحتاجه الأمة وقد ربي رزقك هذا العلم هذا بطريقة ما شرعية فاتركه ولا تخبر به إلا من تثق فيه. أما ما يفعله اليوم الصحفيون لازم كل حاجة نقولها، كما بعض الصحفيين يقول في بعض القنوات يقول نحن لا ننقل الحدث نحن نصنع الحدث، يعني القنبلة ماذا به كي تطرطق يكون داخل ويصورها باش يدي الميسان. ايش الهضرة هذه؟ لا، ما كل الأخبار تنقل. ولهذا بعض الناس يقول لك اه كان المقص ما يقولوش كلش. ايه ما نزمش يقولوا كل، يقول لك صرات اليامات اللي فاتوا في ولاية فلانية ما جابوهاش كاع في الأخبار حتى سمعناها من الأخبار تاع برا. ايه ما يقولها لكش باش ما تعندوش انت يا، لأن الناس وش يديروا يا هذوك الرجال هذوك هاي احنا ثاني. هذا منهج إسلامي، ليس كل ما يعلم يقال، مش كل حاجة تسمح تعودها ولو كانت حقيقية لا تعدها إلا إذا علمت أنها ستأتي بفائدة. وطبعا أمور الحلال والحرام، هذا حرام هذه حلال هذه كلها الناس يحتاجونها. أما الأخبار لا تنقل إلا ما كان صدقا، قبل نافعا، صدقا صحيحا نافعا ولمن يفهمه. قعد مع ناس ما يصلوا ما يزكوا، خمارين قمارين ما يصحابش. بعد واحد يقول يا شيخ عندي سؤال. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قل له عندك سؤال آخر. لا لا أشرح، خوافين يا العلماء خوافين أنتم. قل له هات سؤال آخر. كي تقول له هذا الحادي يدخل يقول لك أنا بأسمنا، يقول لا إله إلا الله يضرب قرعة ويرقد وانت تروح تصلي وتصلي. صلي انت صلي. لكن هذا الحديث مع من تجيبه؟ معادك اللي يكفروا الناس رايح جاي ألي روتور مكفرين، هذا تجيب الحديث. واضح هذا؟ ليس كل ما يعلم يقال. إذن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رد على الناس الذين كانوا يدعون أنه عندهم آل البيت وش عندهم عين خصوصي. لا صح. ثالث عشر، كان رضي الله تعالى عنه واسع العلم خاصة بالقرآن الكريم، فقد قال رضي الله تعالى عنه والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت. هذا لأنه كان منهار كان صغير وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام، وزاد أصبح صهرة زوجة ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. ثم قال هنا باش يعلمنا بلي العلم كيفاه يجي، وإن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا ناطقا، رواه ابن سعد في الطبقات. قال لك وإن ربي وهب لي قلبا عقولا، إذن إذا حبيت تكون تتعلم عليك أن تفهم، افهم، ولسانا ناطقا. ولهذا أيها الإخوة لما نشوفوا شاب إنسان عنده ذكاء وفطنة ويفهم بزاف من حنا وشنو، روح تقرأ رياضيات يخدم لنا صاروخ، ما يخدم لنا لا صاروخ لا ولا، يولي أستاذ يقري ويأكل ويشرب ويتزوج راح. وواحد ما راحين يحاوزوه للشارع روح قرأ الشريعة الإسلامية، روح روح الشريعة. عجيب. أنا لما كنت أدرس كان كثير من التلاميذ اللي كانوا يقرأوا عندي في الثانوية اللي كانوا رايحين يحاوزوهم للشارع، كانوا رايحين يحاوزوهم مساكين تحاوزوهم، هاي فتحت شعبة الإسلامية هاي يقرأ. واجتهدنا معهم حتى ربي وفقوا الحمد لله المستوى تاعهم طلع شوية. هذا خطأ، احنا محتاجين علماء الدين أكثر من علماء الذرة والطب والهندسة والفلاح والخباز والنجار، نحتاج لهذا لكن علماء الدين أكثر. ولهذا ننصح خاوتي اللي عنده 5 دراري واحد منهم يديروا في سبيل الله، روح تقرا الشريعه. اذا ما قراوش كاع الشريعه تصيب الانسان عنده 5 دراري 10 دراري وليدي مهندس، دكتور في الطب، دكتور في السيارات، لاعب كرة القدم يسجل من 20 متر، والدين حتى ما في قرابات نعرفه كاع الدين. تعرف الدين انا كيما واحد ادخل عند شيخ داره فشاف الجدران كلها فيها رفوف معمرين بالكتب، قال له شيخ هذه الكتابات هذو لا يا اخي الحلال بين والحرام بين. لا حول ولا قوه. ما تقول الشيخ انت قريت قاعد الكتابات هذو؟ قال له شوف نقول لك حاجه، انت دخلت عند ميكانيكي السيارات؟ قال له نعم. عنده المفاتيح؟ قال له نعم. يخدم بهم قاع في وقت واحد؟ قال له لا لا، يحتاج رقم 13 ومن بعد يحتاج رقم 15. هكذا العالم يحتاج مسألة في كتاب في صفحة ومن بعد مسألة أخرى في 20 صفحة في كتاب واحد آخر، شي لازم يكون قراهم كلهم. فإذا اللي يشوف نفسه عنده ذكاء خارق يروح الشريعة يحفظ القرآن. أنا محتاجين علماء الدين يا جماعة، كان عندنا العلماء بزاف وطلاب العلم لما يروح الجهل بالدين تصلح الأمور. لكن مع الأسف فيه محاربة من العلمانيين واللادينيين والشهوانيين وأصحاب التكفير والهجرة، أبغض شيء إليهم العلماء وأصحاب جماعة التبليغ، ما يحبوش العلماء. كي تقولوا نحن قالوا حتى تقرا الناس راهم يموتوا على الكفر انت تروح تقرا. حكيت لكم القصه هذيك تاع واحد تبليغي، كنا قاعدين في دار تاع واحد فجاي قالنا لازم نبلغوا الدين لازم كذا. قلت له نعم تبليغ الدين، لكن تبليغ نوعان، كاين تبليغ عام امور عامه كل واحد يتكلم في الدين، كاين امور ما تكلمش فيها تفسير القران هذه تهضر بك هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم تاكد. واش قال لي؟ ايه قال لي الناس راهم يموتوا على الكفر وانتم قاعدين تقراوا. هذاك الوقت كي قال هذاك الوقت مول الدار جابنا العشاء، قلت له الناس راهم يموتوا على لا غير لا اله الا انت تتعشى نور، روح تدعي لله، روح لنيكاراغوا وسويسرا في هذا الوقت اللي راك تاكل فيه الطمينه كاين واحد في سويسرا ومات على الكفر تتحاسب عليه. اسكت ما تتحاسبش، راني ناكل ما ناكلش نموت. كذلك العلم راني نقرا. اما هذاك اللي مات على الكفر امره الى الله، ان بلغته الدعوه ها راح فيها، ولم يؤمن لم تبلغه الدعوه فربي واش يدير له. اما دوك على جاله ما نقراش الدين تاعي وقال لي لازم كلنا نكون علماء. لا قلت له لا لا، كلنا نكون أطباء. قال لي لا لا لازم هناك علوم لازم كل المسلمين يتعلمونها، وخاصة اللي يحب يتكلم في الدين. هذو جماعة التبليغ هذو يخرجوا يروحوا يجيبوا واحد من برا ما بالك ما يصليش، ومن بعد يقولوا له اغتسل وصلي حاجة منها، ومن بعد يقولوا له نوض ديرنا درس في الجامعة وركايبو يبدو يترتع شوط جد بالك كان ما يصليش. اتكلم برك حنا دوك نسبحوا لله ربي ينزل عليك العلم. ما انا قولوا له روح افتحوا له عياده تاع طب وقولوا حنا دوك نسبحوا تولي تداوي الناس. اقول لك لا لا، لازم يقرا الطب، لازم يقرا الابتدائيه شحال من سنه؟ 5 سنوات. متوسطه شحال؟ 4 سنوات. ثانويه شحال؟ 3 سنوات. هذه باش ولازم ينجح فاش في البكالور. ها من بعد لازم يشوفوه باللي قوي في ماذا في العلوم الطبيعيه ويميل للطب. يلا راح اقرا الطب. شحال يقرا؟ 7 سنوات باش يولي طبيب عام. اما اذا اراد ان يكون متخصصا شحال يزيد؟ 5 سنوات وبعض اكثر. اما الدين هذا لا يجي لا باز، انا الدين الجاني انا شي تاعكم. غلط، الدين للجميع تطبيقا نعم، اما دعوة اما افتاء وتفسيرا للقران وشرحا للاحاديث لمن؟ للعلماء. طيب رابع عشر كان له شرف قتال الخوارج الذين أولوا القرآن بآرائهم وجهلهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن منكم صحابة كانوا قاعدين معه من سيقاتل على تأويل القرآن على تفسير القرآن كما قاتلت الناس على تنزيله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين لأنهم لم يريدوا أن يؤمنوا بأن القرآن منزل من الله. أما علي بن أبي طالب يعني قاتل قوم يؤمنون بأنه منزل من الله لكن يفسرونه بآرائهم. شكون هما هذو؟ الخوارج، يفهموا القرآن كما يحبوا. قال: فقام أبو بكر عمر، عن بالوا أبو بكر عمر هما، فقال: لا، لكنه خاصف النعل. وكان علي يخصف نعله في ذلك الوقت. رواه أحمد وهو حديث صحيح. خاصف النعل، علي بن أبي طالب تقطع له صباط تاعه ولا بدا يسكم فيه، قعد من هي هكذا بدا يسكم فيه، كان بعيد ما سمعش لهذا الحديث. فجاء إليه بعض الناس وقالوا له: يبشر، لقد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فرأوه أنه كان يعرف هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره به من قبل. خامس عشر كان زاهدا في الدنيا، يلبس الخشن ويأكل في غير تنعم ويحافظ على مال الأمة. فقد جاء إليه رجل ليزوره في بيته لما كان خليفة، فقدم له طعاما لهذا الضيف، فقال له: يا أمير المؤمنين، هنا أنا أرى أمام بيت المال إوز وبط، فلو جئتنا بالإوز خلينا نتعشوا مليح ونتغدوا مليح. فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان، قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بين الناس. رواه أحمد وإسناده حسن. يعني من تصرف في مال الأمة لتوسع، يعني يأخذ الراتب بتاعه وما يتوسعش. السادس عشر كان وارعا في الفتوى، يعني عنده المكابح ثرانات يخاف. فقد قال رضي الله تعالى عنه: وأبردها علي على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. قالهم: كي واحد يسقسيني حاجة ما نعرفهاش وش نقول؟ الله أعلم، وتجي باردة علي ما نتقلقش منها. ولهذا كان العلماء الوارعون يكثرون من قول الله أعلم وقول لا أدري. الإمام مالك رحمه الله جاءته 42 مسألة من الأندلس، هو وين كان؟ في المدينة. الأندلس ما راحوش في الطيارة خمس سوايع ولا شحال، قعدوا في الأندلس من الأندلس إلى المدينة، داولوا 42 مسألة، جاوب على شحال؟ أربع مسائل، والأخرين يقولون لا أدري لا أدري. قالوا له: كيف هذا لا تدري؟ احنا جيناك من الأندلس، وش نقولوا للناس؟ قلهم: قولوا لهم يقول لكم إمام، يقول لكم مالك لا أدري. قلهم: مالك لا يدري. ولهذا إذا شفنا الإنسان ما يقولش لا أدري فهذا راه على خطر عظيم. نسأل الله العافية الدنيا والآخرة. سابع عشر صلاة الفتنة، وقتل عثمان مظلوما شهيدا رضي الله عنه، واختلطت الأمور، خوارج شر، وين يكونوا تروح لبلاد. قال: كي يقتلوا عثمان تصلح الأمور، كي يقتلوه زادت الفتنة وما زالها لليوم. ولهذا الخروج والقتل على المسلمين ما يجيب إلا الشر، وراكوا تشوفوا الصراع. في البلدان العربية اللي دارتها الصقيع العربي مع الأسف. وكاين بعض الناس مازالهم للآن راهم يطالبوا بهذا الشيء، كما هذا الكويتي هذا قال لهم الثورات العربية التي حدثت إنها حاجة طبيعية لأنه كان فيه ظلم وكان فيه كذا، وقالهم ما زال بعض الدول فيها استعداد لثورات جديدة. قالهم ومن بينهم الجزائر. يا رب العالمين ما هضر على الكويت، لا لا هضرت على بلادك، بلادك هم يطبقوا الشريعة في الكويت، وإن كان احنا لا نريد للكويت الشر نريد لهم الخير، صح هضرت على بلادك. عرفتوا شكون هذا؟ طارق سويدان، دكتور في البترول ودكتور في البرمجة اللغوية والتكوين القادة، ويدخل روحه في هذا المجال. ايش دخله؟ لماذا تدخل نفسك؟ افلح في البترول، شوف ان البترول هذا كيف يعود يطلع. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذو دعاة الفتنة هذا يديروا الفتنة ومن بعد يتخباوا، كيما اللي داروا الفتنة دوك تاع الشباب الدعاة تاع السعوديين، داروا الفتنة ومن بعد راحوا لتركيا في سواعد الإخاء ياكلوا يشربوا يقصروا يلعبوا. شفتوهم ولا شفتوهمش؟ أرض خضراء وشاليات كيما تاع شريعة. يا الله أكبر، دمروا ليبيا وسوريا ودمروا الآن تروح تلعب، تروح تلعب ها؟ الناس تموت بالجوع وتموت غرقة في البحر، ويروحوا لبلاد الكفار إذا ما ولوش هما نصارى، أولادهم يصبحون نصارى أو مرتدين، نسأل الله العافية. وهذا ليس إقرار ورضا بالظلم والحقرة والفوضى الموجودة في البلاد الإسلامية، لا، لكن لا نعالج الخطأ بالخطأ. لأنه يعني بعض الناس كي تقول هكذا مباشرة أنت يا عميل يا ودي تأكل. لا، إحنا ما نحبوش الفوضى، ما نحبوش الحقرة، ما نحبوش الظلم، لكن نعالجها بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ما يقدرش يستوعب هذا. يا أخي ما تقدرش تستوعب، أقل شيء واش دير؟ أصمت، اسكت اسكت. كان أحد الصالحين لما صارت فتنة واش قال لأهله؟ اربطوني اربطوني في سارية حتى لا أشارك في الفتنة. ربطوه، كانت جايزة هكذا فتنة كل العاصفة جايزة قدام داره، قالوا مرطوني ربطوه حتى راحت الفتنة. بعد طلقوه، أوف الحمد لله ما شاركت فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. إذا جاوا لك ناس قالوا أرواح يا الجايح، ناس قاعد ناضوا وهنا واش دير؟ دير يديك في ودنك اهرب يا الهراب. معليش أنا نهر من جهنم، نهر من الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قال عليه الصلاة والسلام القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. الفتنة كي تكون بعيد عليها كما التيار الكهربائي، تقرب منه تيار تاع شحال 3000 فولت ولا شحال، كي تقرب منه واش يدير لك؟ يجبدك بعد بعد. وإنسان يدعي ربي ثاني خطر الفتنة واعرة، نسأل الله العافية. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب نتوقف هنا نقطة 17 وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. عندنا أسئلة نعيدها؟ لا ما قلتهاش مازال. يقول هنا نجد كاين أسئلة في الدرس. قالك لقد حذرتنا من مشايخ الجرح والتجريح والتبديع فمن هم؟ قالك هذا كان معانا ومن بعد جاته هكذا غفله خمم على واش يتعشى ولا رقد ولا راح يتوضا وما سمعناش كيقولنا باللي ليس من المصلحه ذكر الاسماء الا في الا بعض الاحيان. خلاص هذا هو الجواب. المهم انت خذ الصفات تاع هذوما اصحاب الجرح والتبديع فهمت وبعد عنهم اللي تشوف عنده هذيك الصفه بعد عليه. نعم. هل ناخذ منهم العلم او نقطعهم؟ قلت لك اذا كان يعلمك الدين ويعلمك حاجه منيحه وما يتكلمش الا مع اصحابه ولا سرا مجالس سريه معليش اذا لم تجد غيره. اما اذا كان في اثناء الدروس تاعو يبدا ينقز ويرمي في المعاني ولا ووجدت غيره اتركه واذهب الى غيره تعلم منه. نعم. قال لي احد الاخوه قال لي انا نحضر عند واحد الشيخ قال لي كي يبدا يهضر على الفقه والاصول نستفادوا. قال لي كي يبدا يقردش ويبدا يمعني على ابي سعيد وعلى ابي قدور وعلى ابي عمر قال لي نوضوا نروحوا نتوضا ونضربوا دوره نروحوا نشربوا اتاي قدام المكتبه تاعو ونعاودوا نوليو كي نسمعوا لا خلاص تقرديش حبس هاي ندخلوا نسمعوا اصول الفقه. نعم. قول هذا صاحب الاسئله نوض شو نشوفك نوض شو هذا اللي بعث لي السؤال هذايا ماذا تقول في الشيخ فلان ماذا تقول في المجله الفلان نوض ها نوضة شفت كيف انا باين عين انت ما تنوض الله يهديك الله يسامحك يا اخي ان شاء الله تكون عندك اسئله حبيت تتعلم ماشي من الناس اللي حبوا حاجه اخرى. يقول هنا في وقت الفتنه قيل لعلي رضي الله عنه عندما حكمت جاءت الفتنه فقال لما حكم ابو بكر وعمر حكموا مثلي وعندما توليت انا حكمت مثلكم. يعني هنا يحب يقول باللي على حسب الاعمال تاعنا ربي يعطينا الامور. ما هو الفرق بين الافتاء والقضاء؟ احسنت. الفرق بين الافتاء والقضاء الافتاء والقضاء كلاهما اخبار عن الحكم الشرعي اخبار عن الحكم الشرعي الا ان الافتاء ليس فيه الزام والقضاء فيه ماذا؟ الزام. هذا الفرق بينهما. القاضي كي يقول لك حكمنا عليك بكذا وكذا كما ينص الشرع خلاص تقول لي لا لا يلا. واما الافتاء يفتي لك ان شئت طبقت وان شئت لم تطبق. هذا هو الفرق. تفضل. الوقت وقيت زوج دقائق صح نستفادوا منهم زوج دقائق ان شاء الله. يقول هنا كيف نفهم ان هذا حديث؟ احيانا نجد كلاما يقوله ابو هريره ونسميه حديثا. مثلا لما أبو هريرة كان في المسجد أذن المؤذن فرأى رجلا خرج من المسجد فقال أبو هريرة فيه أما هذا فقد عصى أبو القاسم. هذا كلام أبي هريرة فكيف نسميه حديثا؟ هاي ولو كان قريت مصطلح الحديث كان تجد هذا الجواب. وشو مصطلح الحديث؟ مصطلح الحديث هذا قوانين كيف تفهم الحديث النبوي وقتاش يكون صحيح وش معناتها ضعيف وش معناتها حديث موضوع حديث منكر. هذه تكلمنا عليها شوية في بعض الحلقات الماضية خذينا مختصر. فلما أبو هريرة هنا علاش قال العلماء بأن هذا حديث نبوي؟ لأنه قال عصى شكون؟ أبا القاسم. بندام رفع هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصار حديثا. أما لما يقول أبو هريرة حاجة من عنده هذا لا يكون حديثا وإنما يكون حديثا موقوفا وليس مرفوعا. نعم. ما حكم القصر في السفر؟ وهل من ترك القصر آثم أم خالف السنة؟ القصر في السفر يعني صلاة الرباعية تصلي ركعتين هذا واجب عند بعض العلماء ومستحبا عند أكثر العلماء والراجح أنه واجب. لكن من لم يقصر لا نقول آثم لكن نقول خلاف الأولى لأن هذا خلاف معتبر خلاف معتبر وأدلتهم قوية فنحن نقول خالفت الأفضل خالفت الأولى. نعم. ما زال سؤال وقت نشوف سؤال ثاني هذا اللي أعطيت لك دورك الورقة هذه ولا راحت هذه اللي أعطيت لك دورك لا لا هذا كان سؤال آخر إيه من ترك القصر إيه خلاص جاوبت عليها أحسنت. يقول هنا متى يكون قيام الليل وهل يجوز تقديمه قبل وقته؟ قيام الليل يا أخي كل صلاة تصليها بعد العشاء إلى صلاة الفجر فهي قيام الليل. بعض الناس عم بالهم قيام الليل لازم ترقد باش تنوض تصلي، لا لا، حتى قبل ما ترقد. واحد يقول كنا كي نرقد ما نقدرش نوض، خلاص حتى يأذن المؤذن تاع الفجر. إما لا واش يقول نحب قيام الليل، واش دير؟ صلي ركعتين قبل ما ترقد، قبل ما توتر أو أربعا ورقد، تحسب لك قيام الليل. لكن أفضله ما كان بعد نومين، على لأنه فيه مجاهدة النفس، وأفضله ما كان في الثلث الليل، في الثلث الأخير من الليل. سائل يقول: هناك رجل مصاب بالخوف والاكتئاب والوساوس، فهل يجوز له شرب الدواء الصيدلاني مع الرقية الشرعية، علما أن الدواء يعطى بواسطة الطبيب؟ الجواب: الإنسان الذي يصاب بالخوف والاكتئاب والوساوس عليه أن يقوي إيمانه أولا، ويتعلم الدين، ويقرأ القرآن، ويرقي نفسه، ولا مانع من أن يرقيه غيره، واستعمال الدواء إذا كان الحالة تاعه تستدعي ذلك لا مانع من أن يشرب الدواء. فإن قال قائل: الدواء هذا قد يجعله ثقيلا فإنه لا يقوم للصلاة، قال العلماء: يجوز. مرة استفتيت بهذا قلت يجوز. بعض الناس هذوك تاني اللي ما يفهموش داروا حالة، راحوا عند بعض المشايخ وقالوا شوفوا شو يقول، ويقول بصحيح إنسان يشرب الدواء بعد ما ينوش يصلي الفجر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح، صلاة الفجر والعشاء وكذا. المشايخ هذا قال لهم عادي، قال بذلك العلماء سكتوا، ما جاوش يطلبوا سماع. الله يحفظنا من الحسد، الحسد وار وار، الله العافية. شوفوا خاوت يوسف واش داروا له، واش دار لهم يوسف عليه السلام، واش دار لهم، واش ما دار لهم، حبوا يقتلوه. نعوذ بالله، يا ربي طهر قلوبنا من الحسد يا رب، خاصة طلاب العلم، طهر قلبك من الحسد، رد بالك، خطر إذا حسدت تولي نار تحرق البلاد، تحرقها لما تختلف مع صاحبك ومع شيخك. فيجوز إذا كان طبيب أعطى له هذا الدواء وشربه جائز. احنا عندنا واحد العادة ما تشربش دواء بعد توالف به، ما يشربش دواء يكون مريض شحال 10%، يولي شحال 50%، 60%، بعد يولي يمشي عريان في الشارع. يا أخي الطبيب يعطيك الدواء مثلا نقول لك شرب 3 مرات، ومن بعد يشوف الحالة تاعك ينقص لك ينقص لك ينقص لك حتى تصير تشرب مرة في اليوم، مرة في اليومين، وبعد خلاص. وكان يبقى طول حياته يشرب وعادي، ويمارس حياته العائلية والوظيفية والعبادات عادي، فأمر جائز إن شاء الله. وكان كان حاجة احنا عندنا إنسان غير يشرب الأدوية هذه خلاص. ولهذا كثير من الناس كي يروحوا للطبيب النفساني وش يروحوا؟ يروحوا بتخبية، يروحوا بتخبية ويخبي روحه ويغطي وجهه. العلماء يقولوا، الأطباء خاصة يقولوا، شكون اللي ما يتزوج واحد من رجلين؟ المرض العقلي اللي ما عندوش عقل خلاص، والإنسان اللي ما عندوش نفس خلاص ميت. أما واحد مريض نفسيا هذا يتزوج هذا عادي. احنا يا لطيف إذا واحد سمعوا به باللي مرض نفسيا عنده وسواس، عنده قلق، يتقلق، كي تجي تغرب الشمس يتقلق، غير ترى تغرب الشمس يولي مليح، فهذا يعالج نفسه بالرقية والدعاء وقوة الإيمان. كل ما يكون الإيمان قويا بإذن الله بروح هذا الأمراض، خاصة في هذا العصر. أنا أذكر لما كنت شاب صحابي وني نعرفهم قليل اللي كان يمرض بالأمراض الاكتئاب، اليوم بزاف شباب يجوني يا شيخ عندي وسواس قهري، فنعطيه الجواب. الله يحفظنا على كل حال. المرض على الإنسان ممكن، كل إنسان يمرض، فنسأل الله تعالى العفو والعافية والسلامة والصحة والإيمان أجمعين بإذن الله. ما حكم أستاذ يرى التلاميذ يغشون في الاختبارات ولا يحرك ساكنا. هذا خائن الأمانة، إنه خائن للأمانة. وإذا زاد دراهم أخذ الأموال على هذا الأمر فهذا ظلمات بعضها فوق ما. وكاين بعض الناس ما يديروا اختبارات، أي مشات هذا في بعض الأماكن يقولوا لهم عادي عادي، جبدوا الكتابات وجاوبوا على هذا الامتحانات راحين نديرها لكم باش نرقيوكم في الوظيفة، دراهم كاين باش نزيدوا لكم. ما يجوز هذا الكلام يا أخي، حرام. أعطي له الدرجة بلا ما تدير له، ما تدير في اختبارات. قال لك باش اليونيسكو الأمم المتحدة بلا أنا نديروا اختبارات. يا أخي كيف هذا؟ توكلوا الناس في الحرام، دير الاختبارات وخليه يجاوب، وما كاش الغش. ما كاش اختبارات ما تديرش اختبارات. هروا شحال تخلص انت؟ 2 ملايين سنتيم. هارا رقيناك تولي تخلص 3 ملايين. اي خلاص تعلموا الناس الغش. طيب يقول هذا الاخ، هذا الحديث هل هو صحيح ام لا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر انك ستؤذى بعدي وتمشي وحدك وتموت وحدك. لا ادري هذا الحديث صحيح ام لا، ونبحث عليه ان شاء الله. نعم. على كل حال أبو ذر الغفاري من الصحابة الأجلة رضي الله تعالى عنه، وقد كذب عليه كذلك المفترون، ومما هو بريء منه رضي الله عنه. هل الأنبياء عليهم السلام يقضون بين الناس بالوحي أم بالاجتهاد؟ بالوحي وبالاجتهاد، بالوحي وبالاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت رقابة الله تعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين الناس فإن الله تعالى يقره على ذلك. أما إذا قال مثلا كما جاء رجل قال يا رسول الله ماذا يغفر للشهيد؟ قال يغفر له كل شيء. ثم ذهب الرجل فما كاد يخرج من باب المسجد حتى دعاه قال ارجع، أو قال لهم ادعوه لي. رجع السائل قال ماذا قلت؟ قال قلت ماذا يغفر للشهيد؟ قال يغفر له كل شيء إلا الدين، أخبرني بها جبريل آنفا. نزل جبريل مباشرة وقال له زيد كلمته إلا الدين. نعم. ما حكم الإنسان يصور الصور التذكارية؟ الصور التذكارية إذا كانت بالأوراق فاتركها وابتعد عنها. وأما هذه الصور بالهاتف التي ستمحى كذلك الأفضل تركها، لكن هي أخف من الأولى. كيف يرد السلام المصلي؟ هل يكون بالإشارة بالأصابع؟ يكون بالكف، ترد بالكف. هك تصلي واحد سلم عليك فتردها كترفع كفك اليمنى وتستمر. وإذا وأحيانا ترد بإشارة برأسك، متى؟ إذا كان الذي سلم عليك خلفك بحيث لا يرى يدك إذا أشرت بها فتشير برأسك هكذا. كلاهما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي أقصر آية في القرآن الكريم؟ ما هي أقصر آية؟ لا لا، ثم نظر. ثم نظر بعدها مدهمة، بزاف يقولوا مدهمة، لكن ثم نظر في سورة المدثر. قال مدهمتان وحور عين أو حور عين، هنجاوبناك. طيب يقول هنا ايه، لقد سحبت منه رخصة السياقة فهل يسوق بلا رخصة؟ لا، ما تسوقش بلا رخصة حتى لا تؤدي بنفسك إلى المساءلات إلا للضرورة. مثلا واحد ما نحاول الرخصة وعنده مريض في الليل يكاد يهلك ما كاش لي يوصله للضرورة أحكام. كيف يعرف الإنسان أنه مبتلى أو مجاز؟ كيف يعني يقولك ما هو الإنسان إذا أصيب بشيء، هل هو ابتلاء ولا عقاب؟ هذا الابتلاء قد يكون عقابا وقد يكون لرفع الدرجة. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في مكة وكانوا يعذبوهم المشركون، مش ما داروا الصحابة دنوا ذنوب؟ لا، هذا ابتلاء. فواحد ما عندوش ذنوب وابتلاه الله تعالى فليرفع الله به درجة، وإذا دار الذنوب هذه كفارة، إذا صبر كفارة لذنبه. نعم. يقول هنا: هل للعلم سن؟ نرى بعض الناس إذا قلت له اذهب تتعلم نقول إن سني لا يسمحني أن أتعلم، وهو يكون عمره 50 سنة. هذا خطأ، العلم ما عندوش عمر. تعلم ناس بعد 40. صحيح أن التعليم في الكبر القوة تاعو ما تكونش كيما قوة شباب، لكن لا يعني هذا الإنسان ما يتعلمش. نعرف ناس كانوا ما يعرفوا لا يكتبوا لا يقرأوا، فدخلوا إلى مدارس محو الأمية فصاروا ما شاء الله يقرؤون ويكتبون، وبعضهم حافظ القرآن. فالمهم الهمة العالية مع الدعاء. مؤخرا في السودان امرأة سودانية 70 سنة في عمرها جابت الدكتوراه، كانت تقعد تقرأ مع تلميذات اللي هما قد حفيدات تاعها، وجابت الدكتوراه. يعني قرات ومن بعد حبست كي كانت صغيرة، عاودت رجعت للجامعة وهي 70 سنة في عمرها. يعني كنت نقولوا 4 سنوات، 70 سنة نحيلها 4، شحال يعني 66 سنة. دخلت وقرات حتى كملت وجابت الدكتورة. فالعلم أيها الإخوة علينا أن نحرص عليه، والأمة لما تتعلمش ما تقدمش، يكذب عليك لا في الدين ولا في الدنيا. بعض الناس يظن باللي هذو الأوروبيين اللي تقدموا ماديا وإن كانوا متدهورون أخلاقيا ودينيا، عن بالهم هكذاك. الناس تقرأ تطلع معاهم في المترو وفي الحافلة ما يبقاش يشوف فيك، بيك تشوف فيا أنت ما عجبتكش، غير يطلع يفتح الكتاب. وهذه أخلاق سلفنا الصالح، كان بعضهم يقرأ ويمشي حتى يدخل في شجرة، حتى يطيح في حفرة مسكين. إحنا ما نكون يديروا ذلك يحسبوه مهبول. كي تكون تدير طابور في البلدية ولا باش تشري بيتزا ولا اقرأ، كاش ناشفت واحد دير طابور باش يشري بيتزا، وإن كانت بيتزا هذه اللي فيها دوك حاجة صفراء وحاجة الحمراء هذيك الأمراض. المهم يقرأ كاش يبدأ يشوف واش بيك تشوف فيها ولا الآخر واش بيك كيفاه داير كيفاه معوج كيفاه. الأمة اللي ما تقراش ما تقدمش، لازم نقرأ تعلموا الدين والدنيا حاجة اللي تنفع. أقرأ تعلم بإذن الله، إذا قرينا وتعلمنا نتقدموا ماذا؟ إلى الخير، ماشي إلى التدهور والشر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.